الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال رب العزة جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فبين رب العزة جل وعلا ما يتزود به المؤمنون المتقون المخلصون لله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الواعظ التقي أبي بشر صالح ابن بشير المري قال عليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ الفقيه المحدث: جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح المري، فتكلم صالح فرأيت سفيان الثوري يبكي وقال: ليس هذا بقاص، هذا نذير قوم. قال: فرأيت سفيان الثوري يبكي وقال: ليس هذا بقاص، هذا نذير قوم. هذا الأثر الجليل بين فيه سفيان الثوري الفرق بين وعاظ الدنيا أو الوعاظ الجهال وبين الواعظ الذي يتقي الله وهو من أهل العلم. وبينت هذا تفصيلا في كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي الفروع والأصول. فقال: ليس هذا بقاص، ليس هذا بواعظ طبيعي، بل هذا نذير قوم، هذا نذير قوم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال صالح المري: يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالناس تركوا الزاد الذي ينفع يوم القيامة وتزودوا بالأموال والعقارات. يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالرحيل. الكل سيموت، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأذنوا بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. الناس تعلم أنها ستموت ولا يتزودون لهذا الموت. فهذا عبث، هذا بعد عن الكتاب والسنة وعن العقل، النقل والعقل، النقل الكتاب والسنة والإجماع، والعقل العقل الذي يتدبر القرآن ويفهمه ويفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى مآلات الأمور وعواقبها، لأن الدنيا دار ممر والدنيا دار مقر. فقال رحمه الله: يا عجبا لقوم أمروا بالزاد. رجل إمام وعالم ويتعجب: ما هذه الغفلة المميتة التي جل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم فيها، في غفلة. فيتعجب: يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالرحيل بالموت. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح وغيره: أكثروا من ذكر هازم اللذات. هازم اللذات وهو الموت، فأكثروا من ذكره، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور في بداية الإسلام، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأذنوا بالرحيل، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. الناس لما بتبقى في موت بيتخضوا ومش عايزين يجوا، كأنه ما سمعوش حد مات. ومن السنة أن نذكر الموت في كل لحظة ليتعظ الإنسان ويعلم أنه سيموت الآن. هذا هو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا أمر عجيب والله، لا سيما في هذه الأونة. هذا الإمام يتكلم في القرون الأول بعيد رسول الله بمائة سنة أو أكثر، فالأمر عجيب. يا عجبا لقوم أمروا بالذات وأذنوا بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وروى أبو نعيم في الحلية عن صالح المري قال: دفعت إلي صحيفة في المنام فيها ما تخوفت عاقبته وعواقبه فوطن نفسك على أن تجتنبه. هذا من أقوى المواعظ. قال: دفعت إلي صحيفة في المنام. الحديث صحيحين البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث. هذه قاعدة في كتاب قواعد الرؤيا. هذا الحديث يبين ضوابط وأنواع وصور الرؤيا كلها. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث: تبشير من الرحمن، وترغيم من الشيطان، وحديث نفس. لا تخرج رؤيا لكل الدنيا إلى يوم القيامة عن هذه الصور الثلاث. الأولى تبشير من الرحمن، فكل رؤيا رأيتها فيها خير فهي من الله. الثانية ترغيم من الشيطان: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فكل الذي يحزنك هو من الشيطان، إلا أن تكون قد وقعت في مصيبة فهذه المسألة تكون فيها خصوصية، وهذا نذير من الله، وهذا يستشعر به المرء عندما يذهب إلى طريق غير طريق الكتاب والسنة، تأخذه شهوته، لذته، هواه، فساده، فيهلك. الرؤيا ثلاث: تبشير من الرحمن، وترغيم من الشيطان، وحديث نفس. فقال: دفعت إلي صحيفة، وهذا إمام من الصالحين. وقال سفيان الثوري: ليس هذا بقاص، هذا نذير قوم. دفعت إلي صحيفة في المنام فيها ما تخوفت عواقبه فوطن نفسك على أن تجتنبه. هذه موعظة من إمام، فقال لك ما تخوفت عواقبه. خلاص أنت ستعلم سيحدث كذا وكذا. يا عم خليك جدع، خليك راجل، خليك محترم. فقال: ما تخوفت عواقبه فوطن نفسك على أن تجتنبه. أما الهوى والنفس والشهوة يوقعك بعد ذلك تبكي وتقول: يا رب تب علي، ويبكي كالنساء. لماذا؟ وروى أبو نعيم في حلية الأولياء كذلك عن صالح المري يقول: وكيف تقر بالدنيا عين من أنفسكم عنها قبل الرحيل. من عرفها؟ قال: وكيف تقر الدنيا عين أو عين من عرفها ثم بكى. يعني بيقول لك إيه؟ من الذي يتلذذ وتعجبه الدنيا؟ هذا ليس له عقل وليس له عين يبصر بها. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، وعلى فقه، وعلى وعي، وعلى إدراك، وعلى فهم، وعلى فقه. فقال: وكيف تقر بالدنيا عين من عرفها ثم بكى وقال: خلفة الماضين وبقية المتقدمين. الدنيا علمها السلف الكرام: رحلوا أنفسكم عنها قبل الرحيل، أن تبدأ، لا تنتظر الموت يأتيك في أمر شديد تموت عليه، ومن مات على شيء ومن عاش على شيء مات عليه. إن عشت على الحق مت على الحق، إن عشت على الباطل مت على الباطل. فقال: رحلوا أنفسكم عنها قبل الرحيل، قبل الموت، فكأن الأمر قريب نزل بكم. يقول لك إيه؟ كأن الموت أتى الآن، لا تنتظر عندما يأتيك الموت. فقال فكأن الأمر قريب فنزل بكم. عواقب الأمور ومآلاتها، ماذا سيحدث؟ كما قال أهل العلم، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة بعد أن أهلكت. كتبت كتابي فقه الوعظ هذا بسبب ما حدث للأمة من 2011، قل 2010 في شهر 12، ما حدث في تونس من هذه الثروات المشؤومة العبرية اليهودية. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. ثاني كتاب كتبته فتنة مصر وأذان من الله ورسوله. لما حدث الأمر في تونس أتيت قبيل أن يحدث في 2011، فكتبت هذا الكتاب وذكرت مقالة وحذرت الناس من الخروج على مبارك. وساء إلي الناس وشتموني وسبوني، ثم حدث ما حدث في مصر، ثم حدث ما حدث في ليبيا، ثم حدث ما حدث في اليمن، ثم حدث ما حدث في ليبيا، ثم حدث بعد ذلك وبعد ذلك في السودان وكذا وكذا وكذا وكذا وسوريا، وهلكت الأمة. سوريا أصبحت أثرا بعد عين، مهما كان الحكام في ظلم وطغيان وكذا وكذا وكذا وكذا. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، حكام لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لا إله إلا الله. سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، لا في سنة ولا كتاب ولا قرآن ولا دين، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا حذيفة قال يا رسول الله كيف أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. في نفس الحديث أمران بالسمع والطاعة، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. عواقب الأمور ومآلاتها، مهما كان بشار من كذا وكذا وكذا وكذا. فكان حافظ الأسد وابنه بشار قبيل هذه الثورات التي أهلكت سوريا ونزح منها عشرات الملايين، هم يتسولون على البلدان، لا طعام ولا شراب ولا دفء ولا مسكن ولا صحة ولا أي شيء. وكانت المصانع والشركات والأمور سائرة في سوريا وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن. اليمن الحوثيون المجرمون الذين يقتلون النساء والأطفال والعجائز والمشايخ والشيوخ من أهل السنة في اليمن، الحوثيون يفعلون بأهل السنة في اليمن وهم يمنيون، وهم يمنيون أشد مما تفعله الخنازير اليهود في فلسطين والضفة الغربية وغزة. وتكلمنا 100 حديث عن رسول الله، فكتبت هذا فقه الوعظ لبيان أن هؤلاء هم الذين أفسدوا الأمة. أين ليبيا؟ وأين اليمن؟ وأين سوريا؟ وأين السودان؟ هلكوا، أصبحوا أثرا بعد عين. الأصل السير على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الوعاظ الذين هيجوا شعوبهم على حكامهم، حتى حدث ويحدث وسيحدث، ويكفينا الآن السودان وما يحدث فيها. القضية قائمة على الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، وإلا لهلكنا ورب الكعبة. فكأن الأمر قريب نزل بكم. قال المري، صالح المري: للبكاء دواع بالفكرة في الذنوب. إذا حدث الذنب ففكر فيه وانظر إلى عواقبه، فإن أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف يوم القيامة. الذنب مش مأثر فيك، انظر إلى ما يحدث يوم القيامة. وتلك الشدائد والأهوال، فإن أجابت وإلا فأعرض عليها التقلب بين أطباق النيران. ثم بكى وغشي عليه. فانظر ما قال: للبكاء دواع، للبكاء دواع بالفكرة في الذنوب، فإن أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف يوم القيامة. وتلك الشدائد والأهوال، فإن أجابت وإلا فأعرض عليها التقلب بين أطباق النيران. ثم بكى وغشي عليه. لماذا غشي عليه؟ لأنه إمام ويعلم الكتاب والسنة، ويتدبر كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا، نسأل الله السلام والعافية. وكان صالح المري يتمثل بهذا البيت من الشعر ويكرره: وغائب الموت لا يرجون رجعته، إذا ذو غيبة من سفرة رجعوا. ليس هناك رجوع بعد الموت، قضي الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا فوجد عبد الله بن عمرو بن العاص يصلح خصا له البيوت. أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زي ما بنقول البيت السويسي، بيوت مش من يعني طين والسقف خشب وبعض النخل وما شابه. فرآه يفعل هذا فقال صلى الله عليه وسلم، سأله فقال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله نصلح خصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك. عبد الله بن عمرو رأى سقف البيت ينزل عليه بعض التراب وما شابه، فأراد أن يصلح، وهذا أمر واقعي وعقلي ومنطقي. فرسول الله لأنه أوتي جوامع الكلم فقال له: قد يأتيك الموت قبل أن تصلح بيتك وخصك. فقال: الأمر أسرع من ذلك، يعني الموت أسرع من ذلك. من يتأمل ويتدبر هذا الكلام؟ والله وتالله وبالله لو أخذتم هذا الحديث وتفهمتموه وتدبرتموه، والله وتالله وبالله لن تجرؤوا على معصية الله، لأن الموت أسرع من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أسرع من ذلك. فانظر إلى فقه رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم، الأمر في لحظة ينتهي. على ما نتقاتل؟ على المنصب، على كذا، على ما هذا؟ والله وتالله لا عقول لهم، نحن لا عقول لنا، الدنيا فانية. لما علم الصحابة هذا كما بينت المرة السابقة نزلت علينا آية أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لذلك بإجماع الأمة أن الصحابة أعظم صحابة أرسلهم الله وقيدهم الله إلى رسوله محمد. كل الرسل ليس هناك صحابة أعظم من صحابة رسول الله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخذوا أحاديث رسول الله وطبقوها قولا وعملا ونية وإخلاصا ومعتقدا. أما الأمة فضلت، وخربت وتركت الكتاب والسنة والإجماع. الناس تعلم الحلال والحرام وما يزالون يصرون على الحرام، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر أسرع من ذلك. قال: هو والله السفر البعيد، فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم، فبادروا الموت واعملوا له قبل حلوله. بادروا، فانظر، يعني واحد مثلا داخل امتحان، شاب عاقل قبل الامتحان يدرس من أول يوم في الدراسة، فقال هنا واعملوا له قبل حلوله، يضرب المثل بالدنيا للآخرة، فقال لهم بادروا بالموت واعملوا له قبل حلوله. واحد يقول لي يذكر الموت يرعب، لا، النبي أمر بذكر الموت، أكثروا من ذكر هذه من لذات. أما ذو القلب المريض والعاصي الذي ضل عن الكتاب والسنة وعن منهج الهدي السلف الكرام يخاف من الموت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنتم لا تعلمون، والناس وكل إنسان لا يعلم متى الموت، وربنا أمرك أن تموت على الإسلام، ولن تموت على الإسلام إلا إن كنت على منهج الإسلام، فيأتي لك الموت في أي وقت مرحبا به، وإلا لكان عليك هلاكا ووبالا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان صالح المري إذا قص على الناس ووعظهم يقول: هاتوا جونة المسك والترياق المجرب، اللي هو إيه؟ يعني القرآن، فلا يزال يقرأ ويدعو ويبكي حتى ينصرف. دائما عندما يجتمع بأصحابه يأتي بالقرآن ويقرأ فيه ويتكلم عن الآيات ليوقظ الناس ليستعدوا للرحيل. وعن صالح المري عن الحسن البصري قال، والحسن البصري من أئمة التابعين، تفقدوا الحلاوة في ثلاث: حلاوة الإيمان والطاعة في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق، لأنك بعيد عن القرآن، بعيد عن الذكر في الليل والنهار الصباح والمساء، بعيد عن تعلم الدين، بعيد عن الصلاة، يعني أن باب استجابة العمل الذي يتقبله الله إنما في صحة الصلاة وفي فهم القرآن وتدبره والعمل به وفي ذكر الله ليلا ونهارا لفظا ومعنا وعملا وإخلاصا وغير ذلك كنا من الهالكين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.